يقول يا شيخ ما الأولى للشاب، الحج أم الزواج؟ هذا حسب حالته، إن كان يخاف على نفسه من العنت فيقدم الزواج، وإن كان لا يخاف على نفسه فإنه يقدم الحج. نعم.